وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون. قالون واندرج معه من اندرج ولنبينه لقوم يعلمون. خلف عن حمزة واندرج معه أبو عثمان الضرير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون. ابن كثير واندرج معه أبو عمرو وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ابن عامر واندرج معه يعقوب وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. لقوم يعلمون. لقوم يعلمون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارب واندرج معه الأصفهاني وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ابن ذكوان بالسك على أل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. حفص بالسكت على أل واندرج معه خلاد وإدريس ولنبينه لقوم يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.